السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء الحلف، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين وقال: الشهر يكون تسع وعشرون. تسع ولا تسعة؟ نعم. إذا كان فيه يكون لا بد أن يكون تسعا، خبر كان، وإذا كان بدون يكون الشهر تسع وعشرون لا بأس، ما فيها يكون. وأنت يا أبو العين؟ الظاهر ما فيه يكون، والترجمة في الصحيح فيها يكون، ولكنهم كتبوا تسعة وعشرين. فإذا قلنا الشهر تسع وعشرون كلام صحيح بدون يكون، أما إذا قلنا يكون فلا بد أن يكون خبر كان منصوبا، فيقال الشهر يكون تسعا وعشرين يعني ليلة. نعم. ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه: فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر، إما أن يفيء أن يجامع، وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا. وهذا لئلا أو هذا على هذا أو هذا، إما أن يفيء وإما أن يطلق، والفيئة تكون بالجماع. نعم. فيجبره الحاكم على هذا أو هذا، وهذا لئلا يضر بها أو هذا لئلا، هذا أو هذا لئلا يضر بها. فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على ترك الجماع عن نسائهم، فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. تربص أربعة أشهر، أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: فإن فاءوا، أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع. قاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد، ومنهم ابن جرير رحمه الله. فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. شو ترك الجماع من نسائهم؟ نعم. قوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي، أن المولي إذا فاء بعد المولي أن المولي إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه ويعتضد بما لأنه لم يحنث، حلف أن لا يطأ أربعة أشهر ومضت الأربعة أشهر، نعم، بر بيمينه، نعم، ويعتضد بما هي عليه الكفارة، نعم، ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها. تقدم هذا الحديث ولكنه ضعيف، الحديث ضعيف، لأن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها الذي في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، فلا بد من الكفارة، نعم. لو رأى العود زوجة يكفر قبل مضي الأربعة أشهر يكفر، نعم، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف، كما تقدم أيضا في الأحاديث على كل حالف حانث، ترى ما هو من أصل النسخة، ليس في النسخة كذا على كل حالف، لكن إذا حنث في يمينه عليه الكفارة وإلا فلا، نعم، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح والله أعلم. وقوله وإن عزموا الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد شو نقص موجود تقديم مؤخر اللي معنا وش أوله؟ بعد ورقة، بعد أكثر، بعد ورقة. أنا عندكم قد ذكر الفقهاء، هو مؤخر بعد ورقة. وين؟ كله متعلق بالإله، نفس المعنى. اقرأ اللي عندك شيء ونعود إليه، اقرأ اللي عندك. وقوله وإن عزموا الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور من المتأخرين، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة. نظير الخلع، نظير الخلع، هل تقع الفرقة بمجرده أو لا بد من الطلاق؟ مثل الخلاف معروف فيه، نعم. وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس والسدي. ثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية. أحيانا يذكر في أصحاب القول أسماء ليست معروفة بالفقه والفتوى فتذكر، قبيصة بن ذؤيب مثلا هو من أهل الفتوى المشهورين، ها؟ لا، ما الذي جعله يذكر في مثل هذا؟ ها؟ ها؟ لا لا، في مثل هذه الحالة لابد أن يكون له قصة في الباب فيذكر، كله قصة أو موقف يشتهر به ويتضح ثم بعد ذلك يذكرونه، وإلا أنه ذكر نظراؤه من الصحابة والتابعين من 3 صفحات، لكن في مثل هذه الحالة إنما يذكر مثل هذا إذا كان له قصة أو موقف في الموضوع وصار فيه جدل وعرف به يذكر. نعم. وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي 4 أشهر. إذا نسب إلى الوقت فالمتقدمون منهم جمهور ومنهم أقل، والمتأخرون منهم جمهور ومنهم أقل. وين؟ وجوب الخروج على النساء لصلاة العيد قول الخلفاء 4. في مسائل يكون فيها نوع هذا الإشكال. نعم. ثم قيل إنها تطلق بمضي 4 أشهر طلقة الرجعية. قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم. وقيل إنها تطلق طلقة بائنة، روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول عطاء. وعلى هذا فلا تعود إلا برضاها إذا كانت بائنة، بينونة صغرى مثل الخلع. وإذا قلنا تقع رجعية فإنه له أن يراجعها ويولي مرة ثانية ثم بعد ذلك تطول عليها المدة، تطول عليها المدة. نعم. وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح، وكل من قال إنها تطلق بمضي 4 أشهر أوجب عليها العدة، إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء أنها إن كانت حاضت 3 حيض فلا عدة عليها. يعني أثناء الإيلاء، إن كانت حاضت 3 حيض يعني أثناء الإيلاء ولم يكن في أثنائها مجامعة ولا شيء ولا فيئة، فإن حينئذ تخرج من العدة، لأن المقصود براءة الرحم، وقد عرفت براءته بمجيء الحيض 3 مرات. نعم. ها؟ شو مطلقة؟ في حكم المطلقة، لكن هذا قول الأخير حنيفة، وكل من قال إنها تطلق بمضي 4 أشهر يعني من دون تطليق أوجب عليها العدة، والاستثناء من ذلك إلا ما روي عن ابن عباس وبالشعثاء جابر بن زيد أنها إذا كانت حاضت 3 مرات فتغني. نعم. وهو قول الشافعي والذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا، إما أن تفي وإما أن تطلق. لا معاني أخرى، حق الزوج هذا مهدر حقه اللي مولي الحالف، هذا مهدر. نعم. ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. وأخرجه البخاري. وقال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. قال الشافعي: وأقل ذلك 13. ورواه الشافعي يقول: أدركت 10، وأقل 13. نعم. ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه يوقف المولي، ثم قال: وهكذا نقول. وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت و10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الشافعي رحمه الله. 10 الذين قال سليمان بن يسار قال: أدركت 10، هو يعني هؤلاء، و10 يعني هؤلاء. نعم. قال ابن جرير: حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب. ما فيه عندنا قال ابن جرير حدثنا ابن أبي مريم. وزادها المحقق من غير أصل. هنا ما عزل الطبري، ما وجد. لا يلزم أن أكون في التفسير ومعزول للتفسير. شبون قال ما بين معقوفتين زيادة في التفسير اللي هو قبل ابن أبي مريم عبد الله أحمد بن شفاوي. إذا في تفسير عندنا ما عزاوه لتفسير الطبري. نعم. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني من طريق سهيل. قلت: وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي. وهو مروي سمح. وهو يروى وهو مروي عن عمر. قلت: وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء وعائشة وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس. وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب والقاسم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله. وهو اختيار ابن جرير أيضا، وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود. وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفئ ألزم بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم. والطلقة تكون رجعية، لها رجعتها في العدة. له رجعتها في العدة. وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة. وهذا غريب. المجامعة علامة الفيئة، دليل على أنه فاء. أراد أن يؤدبها مثلا. لا، إذا ترك أكثر من 4 أشهر يلزم كأنه آله. ها؟ شو؟ المرأة لم تطالب. الأمر لا يعدها إذا لم تطالب. بعض النساء تنظر إلى الموضوع بأنه مصالح ومفاسد فلا تطالب وتترك، خشية على أولادها وخشية من ضياعها. قد يكون البديل أسوأ في بيت أهلها أسوأ، فلكن على الرجل أن يتقي الله جل وعلا فيما عنده من هذه المرأة المسكينة. اتقوا الله في النساء فإنهن حوان عندكم، يعني أسارة أسرى. فبعض النساء تصبر على ما هو أشد من ذلك، بعضهم يترك النفقة لا ينفق، يرفض أن ينفق. امرأة مسكينة وعندها أولاد وبنات يقول لا أنا ما عندي، شو تبين هذا ولا برا؟ واحدة اتصلت علي في العشر الأواخر من رمضان، قلت تقول طلبت من زوجي نفقة وكسوة للعيد وما أشبه ذلك، قال اركبي أنت وبنات نحطكم عند باب مسجد، وهو غني نسأل الله العافية. طيب أمام القضاء طالبي يفرضون للشيء، قالت لهم مطلع شيء بس نبي نتشتت أنا وولادي وننكس البيت، بيت أهله أسوأ من هذا. الله جل وعلا أمر بالمعاشرة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المرأة يعني هذه حقوق العباد. بعض الناس إذا ظن أنه لن يحاكم ولن يلزم من قبل الولاة يظن الأمر إليه، ليس إليه. وانفرد مالك بأنه قال لا يجوز له رجعتها، خلاص تفوت، حتى يجامعها في العدة، ما جامع ليس له رجعتها. قال وهذا غريب جدا. قال حافظ بن كثير مش ما له معنى، ليس له معنى، لأنه إذا جامعها عادت بمجرد المجامعة. لكن في أثناء العدة جامعها، هل نقول إنه فاء ولا يلزم تكميل العدة، أو نقول إنها على قول من يقول إنها بمجرد مضي 4 أشهر تكون طلقت منه؟ على كل حال المسألة محددة ب4 أشهر، المسألة حلال وحرام، يعني ما هي بالمسألة ضياع. الرجل إذا أهمل زوجته، وزيادة على ذلك من أهل العلم من يرى أنه يجب على زوجه على الزوج أن لا يحوج امرأته إلى الحرام. قد تكون بعض النساء ما تصبر، وحينئذ عليه أن يعاشرها كلما اشتدت حاجته، وإذا خشي عليها العنت لزمه ذلك، ولا يفارق، تجد شخص يعفه. وتجدون في القصة الآتية وإن كان فيها كلام ما يدل على ذلك. نعم. وانفرد مالك بأن قال لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة، وهذا غريب جدا. قد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي ب4 أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن دينار، عن عمرو بن دينار. شو عندك أنت إبراهيم؟

لأنها على نصف من الحرة، والقرء لا يتبعض، فكمل لها قرآن. ذكروا عن الجهم بن صفوان المخذول أنه سئل عن مطلقة لم يدخل بها زوجها، مطلقة قبل الدخول، فأجاب بأنها تعتد 14 وعشرة، نعوذ بالله من الخذلان، لا عقل ولا نقل، نسأل الله العافية. نعم، قرء. نعم. ولما رواه ابن جريج عن مظاهر بن أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن جريج، ابن بن جرير، ها؟ جريج ومخرج منين؟ نعم. عن مظاهر بن أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية. وقال الحافظ الدارقطني جدا ضعيف جدا. هذا صوبة في الصلب، لا غلط. نعم. وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه. ورواه ابن ماجة من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا. قال الدارقطني: والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي، فكان الحرائر والإماء في هذا سواء، والله أعلم. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وعامة أهل العلم على ما جاء في الخبر، الأصل أنها على النصف من الحرة، ولكن القرء لا يتبعض فجبر. نعم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل: حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق، يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء على ما هو في المراد بالأقراء ما هو على قولين: أحدهما أن المراد بها الأطهار. وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. القرء في اللغة يطلق على الحيض كما يطلق على الطهر، وهذا هو سبب الخلاف. الغالب أن هذا كلام الترمذي، ننقل كلام الترمذي، والغرابة لها كما هو معروف معان منها الغرابة المطلقة والتفرد، ومن الغرابة النسبية بالنسبة لهذا الراوي أو لهذا الشيخ أو بهذا اللفظ. ها؟ وين غريب؟ يعني مثل ما يريد الترمذي، إن كانت غرابة مطلقة هي التفرد، وإن كانت غرابة نسبية أحيانا تكون غرابة نسبية، وقد يكون تكون الغرابة من حيث المعنى، يعني معناه غريب. وعلى كل حال الأقوال كثيرة جدا في هذا. نعم. يقول: هل كلمة يحيي ويميت ثابتة في ذكر التهليل بعد الفجر والمغرب؟ فإني سمعت أنها لم تثبت. أولا، التهليل بعد الفجر والمغرب من أهل العلم من ينكر صحته ولا يثبته، ولكن بمجموع طرقه تدل على أن لها أصل، وأنه مما ينبغي أن يقال، وأن الأذكار تثبت بمثل هذا. ويحيي ويميت موجودة في هذا الذكر، التي لم تثبت فيه يحيي ويميت ذكر المئة، قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله، الطرق الصحيحة كلها ما فيها يحيي ويميت. لكن قال ابن حجر في شرح الحديث إنها عند الطبراني بسند صحيح، عند الطبراني بسند صحيح، لكن ترك الشيخين لها عند جمع من أهل العلم أنه تضعيف وإعراضهم عنها. وإذا كان سندها صحيح فعلى طريقة المتأخرين زيادة من ثقة فهي مقبولة. الذكر عموما هو يرفع الصوت به ليعلم انقضاء الصلاة، انقضاء الصلاة. وقال ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وما زاد على ذلك لا يشوش على غيره، والأمر في ساعة. نعم. ها؟ التكبير في مكانه، والمقصود بالتكبير في حديث ابن عباس الذكر الذي منه التكبير. لكن خرجوا الحديث، خرجوا أصل الحديث وتركوا هذه اللفظة على طريقة كثير من المتقدمين أنه تعليل له. شو؟ شاذة مخالفة. شو إذا لم يكن فيها مخالفة وش اللي يمنع من قبولها؟ زيادة الثقة مقبولة ما لم تكن مخالفة لمن هو أوثق منه، فيحكم عليها حينئذ بالشذوذ. نعم. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء على في المراد بالأقراء ما هو على قولين، أحدهما أن المراد بها الأقراء ما هي، وإلا تقول اختلف المراد بالقرء ما هو. نعم. في المراد بالأقراء ما هي على قولين، أحدهما أن المراد بها الأطهار. وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيض. قالت انتقلت، عائشة قالت انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. نعم. حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه 3 قروء. فقالت عائشة: صدقتم. وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال لأنه مفترض أن يكون طلاقها في طهر لم يجامعها فيه فيحسب هذا، ثم تحيض فتطهر هذا الثاني، ثم تحيض فتطهر هذا الثالث، ثم بعد ذلك تخرج من العدة. نعم. وقال مالك: وهو الأمر عندنا. وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد. واستدلوا عليه بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي في الأطهار، ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها. ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة، وأقل مدة تصدق فيها المرأة انقضاء عدتها 32 يوما ولحظتان. واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر في البخاري عن بعض التابعين أنه يمكن أن تخرج من العدة بثلاث حيض في شهر ولحظتان. شو مقدار اللحظة؟ شو لحظتان؟ نعم، يعني لحظتان من الحيضة الثالثة، يعني مجرد ما ينزل عليها الدم تخرج من العدة، بخلاف القول الثاني الذي سيأتي. نعم. كم أكثر الحيض، كم أكثر الطهر، مدة الحيض ومدة الطهر كم؟ أقله يوم وليلة. فإذا حاضت يوم وليلة وطهرت 13 يوما، كم هذه؟ 14. وقل مثلها 14 ثانية، ثم يوم خلصت أنت حيض. نعم. واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك. أبو عبيد. نعم. على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى: ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. يمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام، حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيه. القول الثاني عزا ولا عندنا عدا مورثة عزا مورثة عزا. نعم. القول تخالف عاداتها ما تطعن، لكن إذا كانت ممكنة مع الإمكان وهي ثقة وإذا ادعت ومفترض أنها ثقة ادعت دعوة ممكنة فلا مانع من قبولها، لكن إذا لم يكن ذلك في نسائها ما عرف عن نسائها جميعهم هذا، ولا عرف عنها سابقا أنها تعتد بيوم الليلة، يعني يكون غلبة الظن أنها غير صادقة. نعم. القول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، زاد آخرون، وتغتسل منها. وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها 33 يوما ولحظة. قال الثوري عن منصور، تقدم أنهم أنها 32 يوما. نعم. وين المؤمن يتأكد أنه نزل عليها الحيض ليتم حسبان الطهر الثالث، وهنا يتأكد أنه انقطع دمها بلحظة. نعم. لنتأكد أنها طهرت من حيضة الثالثة. نعم. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. فقال عمر لعبد، فجاءني وقد وضعت وقد نزعت ماي، فجاني ها فجاءني وقد وضعت مائي، فجاني بالنون وقد نزعت ثيابي. جاءني، احنا قلنا جاني عندنا هكذا اصلا، فجاءني هي ده ما هو بشكال، ما هو بالخلاف هنا. وقد وضعت مائي، وقد وضعت مائي وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي، ما يختلف معنى، لكن وضعت مائي يعني للاغتسال. ها شو؟ إيه للاغتسال. نعم. فقال عمر لعبد الله بن مسعود: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة؟ قال: وأنا أرى. قال: ما ترى. وقال عمر لعبد الله بن مسعود: ما ترى. ما ترى. قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك. فقال عمر لعبد الله بن مسعود: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال: وأنا أرى ذلك. وهكذا أنه أن مراجعتها كانت في العدة قبل أن تخرج من عدتها. ثلاث ثلاثين، هناك 32. إيه هو الفرق بين إذا كانت العدة أو إذا كان القرء الطهر أو الحيض. إذا كانت العدة الطهر تكون العدة أقل من كونها في الحيض، لأنه لا بد أن تزيد يوم وليلة الحيضة الثالثة. واضح؟ نعم. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق، عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة. الترجيح بين هذين القولين فيه صعوبة جدا، لأنها متقاربة من حيث المدلول اللغوي ومن حيث الدلائل الشرعية ومن حيث القائلين بهذا والقائلين بهذا. نعم. وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني أنهم قالوا: الأقراء الحيض. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الأقراء الحيض، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح ابن حيي حي ابن حي ابن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دع الصلاة أيام أقرائك. فهذا المقصود أن تدع الصلاة في أيام حيضها، فدل على أن الأقراء هي الحيض. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين والله أعلم. وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرءا، وتسمي الطهر قرءا، وتسمي الحيض مع الطهر جميعا قرآء. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرآء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. يعني هو من المشترك، ها؟ شو؟ والله حمد الله، أنا قلت لكم أن الترجيح صعب. اثنين من الأئمة ومعهم جمع غفير من السلف والخلف من الصحابة والتابعين على أنها الأطهار، ومثلهم بالمقابل على أنها الحيض، وهو في اللغة من المشترك، يطلق على هذا ويطلق على هذا. شو عندكم؟ شو تعتبرون أنتم؟ والله الحيض أقرب. الحيض. هذا كلامه، يعني هذا مذهب. ولو تقول تروح للشافعي ولا المالك قال مثل هالكلام، وليس بالهوى، هم أئمة، لكن يصلهم ممن قال بهذا أكثر ممن قال بذاك، وهؤلاء يصلهم العكس. ها؟ والثانيين يروون، تراهم يروون. ما أعرف من الرجل.